وما أنا من المشركين. فلا بد من البصيرة في الدعوة لله. رابعا، لا بد أن يكون الداعي على جانب كبير من الحكمة، والحكمة هي الرشد والسداد في القول والعمل والترك. أعيد مرة ثانية، لا بد أن يكون الداعي على جانب من الحكمة، والحكمة هي الرشد والسداد في القول والعمل والترك. يعني لا أقول قولا إلا سديدا، ولا أقول فعلا إلا سديدا، ولا أترك تركا إلا سديدا. إذن فهو يقول في موضع القول ويفعل في موضع الفعل ويترك في موضع الترك. ولهذا قال بعض العلماء الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. لا بد أن يكون حكيما، وإذا كان حكيما فإنه سينظر إلى ما يدعو إليه، وسينظر في حال من يدعوه. انتبه، في حال من يدعوه، فينظر فيما يدعو إليه. يبدأ بماذا؟ بإيش؟ بالأهم فالأهم. فإذا رأى رجلا كافرا يلبس صليبا، فهنا رجلا داعية، أحدهما قال لهذا الكافر لا تلبس الصليب، الصليب حرام. والثاني قال تعالى وجود الصليب عليك دليل على أنك نصراني، وأن سأدعوك إلى دين، إلى دين الإسلام الذي فيه الإيمان بالإسلام والإيمان بعيسى. نحن مسلمون نؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وبعيسى، لكن النصارى يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد. وأيما أولى، دين يؤمن بالرسولين أو دين يؤمن برسول واحد؟ بالرسولين. يأتي لي يقول تعالى أنا أدعوك للإسلام أفضل مما أنت عليه. فإذا أسلم والتزم بأحكام الإسلام لا بهذا الصليب لا يجوز لبسه، لأنه ذهب والذهب لا يجوز الرجاء، والصليب والصليب لا يجوز لبسه. أيهما أحكم؟ الداعي الأول أو الثاني؟ الداعي الثاني. إذا نبدأ بالأهم فالأهم. رجل شاف كافر ملحد يشرب دخان، قال تعالى الدخان حرام وهو مشرك بالله، وش الأولى؟ يدعو أول الإسلام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا أقروا بها أدعوهم للصلاة، فإذا أقروا بها التزموا فبالزكاة. ولهذا بقي النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد. وفرض الصلاة متى؟ قبل الهجرة ب3 سنوات، والزكاة في السنة الثانية، والصيام في السنة الثانية، والحج في السنة 9 أو 10 معنى كلها أصول الإسلام. إذا نبدأ بماذا؟ بالأهم فالأهم، اتباعا لحكمة الله عز وجل، حيث أنزل شريعته بادئة بماذا؟ بالأهم بالأهم، بتحقيق التوحيد أولا ثم بعد ذلك الشرائع، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لمعاذ أول ما يدعوهم إلى التقين شهد الله أن محمدا رسول الله، يعني التوحيد. أما أن نبدأ بالأشياء التي تعتبر ثانوية بالنسبة لنا وأهم فهذا ليس من الحكمة. كذلك الحكمة في تنزيل المدعو منزلته. المدعوون ينقسمون إلى 4 أقسام. المدعوون ينقسمون إلى 4 أقسام. قسم خارج، يعني عمل هذا المنكر وهو لا يدري أنه منكر ولا علم بذلك، خارج من كل شيء. هذا يكفي أن تقول له أنا أدعوك إلى ترك هذا الشيء إلى أنه محرم. فإذا كان خالي قلبه من كل شيء، والذي دعاه إنسان يثق به، هل يفعل هذا المحرم ليتركه؟ يتركه، لأنه واثق ولا يحتاج إلى معالجة، واثق من الداعي ولا يحتاج إلى معالجة. وعليه يتنزل قول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. هذا لا يحتاج أن تورد عليه أي شيء،